أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بفضل الله بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا من خزائن علومك بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. سنحاول اليوم أن ننتهي من خطبة الكتاب وشرح وبيان ما علق كل من الفاضلين الفخر الرازي والطوسي. أقول مبتدئ من علم المنطق ومنتقل عنه إلى علم الطبيعة وما قبله. الطبيعة كما يقول الطوسي رحمه الله يقول: وأما الطبيعة فهي المبدأ الأول لحركة ما هي فيه. ما معنى ما هي فيه؟ أي أعني الجسم الطبيعي الذي يكون في مقابل الجسم التعليمي، ولسكونه بالذات، يعني لحركة الجسم وسكون الجسم. وكون الحركة والسكون للجسم هي بالذات للجسم لا بالقصر. وحتى نفصل هذا، الحركة من ذاته لا بالقصر، يعني ليست من الخارج، واضح؟ حتى نفصل هذا قل أولا المبدأ كما مر سابقا في تسجيل قد محوناه. قل المبدأ هو الذي يصدر عنه الأثر. طيب، المبدأ هو الذي يصدر عنه الأثر، أو يقال أن السبب، سبب حصول الأثر كما في إيضاح المقاصد من حكمة عين القواعد. جيد. طيب، الطبيعة هي المبدأ الأول في الأجسام، مطلق الأجسام هي المبدأ الأول في الأجسام. جيد. طبعا عندما نقول مطلق الأجسام، مطلق الأجسام الطبيعية، واضح؟ لا الأجسام الجسم الصناعي، واضح؟ طيب، وقولهم لما هي فيه، قولهم لما هي فيه أي لما الطبيعة منطبعة فيه، سمي بالطبيعة لأنها منطبعة، واضح؟ منطبعة فيه. فالطبيعة التي هي الصورة النوعية للجسم هي مبدأ الحركة، واضح؟ هي مبدأ الحركة. وعندما نقول المبدأ الأول، يعني في مقابل المبدأ الثاني الذي يصطلحون عليه بالميل، واضح؟ يعني عندنا نحن مبدأ أول الذي هو سبب حصول الأثر في الخارج الذي هي عبارة عن الحركة والسكون. ما قبل حصول الحركة والسكون هناك مبادئ للحركة والسكون، هناك مبدأ أول وهناك مبدأ ثاني، واضح؟ المبدأ الأول الذي يقع في الرتبة الأولى لتسبيب حصول الحركة والسكون، واضح؟ هذا نصطلح عليه بالطبيعة، واضح؟ والمبدأ الثاني هو الميل، واضح؟ هو الميل. ومن بعد الميل يفصل في محله، يعني كيف أقول، يعني لا تتعب ذهنك في الوقوف على ماهيات وعمق هذه المطالب، لأنها أصلا مطالب تدرس في أين؟ بعضها في الطبيعيات وبعضها في الفلسفة الأولى، جيد؟ وبعضها في النفس. أريد تفصيل كلينا، قلتم الحركة ذاتية للطبيعة، هي أقول هذا سيد، الطبيعة هي المصدر الأول للحركة. يعني أن الحركة التي تحصل من الجسم الطبيعي، ها، هذه الحركة والسكون إنما يقعان بسبب قوة مودعة ومنطبعة في الجسم، بخلاف الحركة القصرية التي إنما إذا وقعت وقعت من ماذا؟ من فاعل خارج هذا الجسم. واضح؟ من فاعل خارج هذا الجسم. هذه الخارجية هي خارجية على نحو التباين، واضح؟ وعلى أنها ماذا؟ من فاعل خارج وليس فاعل مدبر، لأنه لو كانت من فاعل مدبر، يعني مثلا نسبة النفس إلى الجسم، النفس هي مع الجسم، واضح؟ مع الجسم، وهي خارجة عنه، خارجة عنه بمعنى أنها ليست هي الجسم، واضح؟ وليست حالة فيه، لكن هي تدبره. فهي في بعض الكلمات يعبر عنها بأنها مبدأ، واضح؟ وهذا هذه الحركة والسكون التي تصدر عن النفس في بعض صورها، يعني بعض صور تدبير النفس البدن هي أمور لا اختيارية، واضح؟ وبعضها اختيارية، يعني في مقام حفظ العناصر، في مقام طيب هذه أنت لا باختيارك، هذه هي النفس تدبرها، واضح؟ أما في مقام التفكير والروية وغيرها، واضح؟ والفعل في الخارج، هذه من النفس، وهذه الأثار وهذه الحركات والسكون التي يحصل، وهذه التغيرات، الحركة التغير بشكل عام، تغير في الكم، تغير في الكيف، تغير في العين، تغير في الوضع، واضح؟ كل هذه تحصل لا باختيار. كلامنا الآن ليس فيما يحصل من حركة وسكون في الجسم، فيما هو من سبب فاعلي مجرد كالنفس. كلامنا في القوة المنطبعة في الجسم، واضح؟ الآن سنأتي نفصله، واضح؟ طيب أين قلنا؟ نعم، فقلنا الطبيعة هي المبدأ الأول في الأجسام مطلق الأجسام، وقولهم لما هي فيه، أي لما هي، أي لما ماذا؟ لما الطبيعة منطبعة فيه، واضح؟ فالطبيعة التي هي الصورة النوعية للجسم هي مبدأ الحركة الأول، والثاني يأتي الميل الموجود في الأجسام، أي هو ثان لها، جيد؟ أما في الموجودات الحيوانية فالمبدأ الأول يكون النفس، جيد؟ في الموجودات الحيوانية المبدأ الأول ماذا؟ سمى نفس، ثم بعد ذلك الشوق والإرادة، ثم بعد ذلك يحرك القوة المنطبعة في العضلات التي تمثل الصورة النوعية في الجمادات، جيد؟ طيب خلينا نحكي فقط تفصيل أكثر. ها، نقول يعني إذا بدنا نضرب أمثلة، أقول الماء أو الاستقصات الأربعة، الاستقصات الأربعة يعني العناصر الأربعة التي منها يتشكل المزاج، تقرأون بعدين تسمعون بالأمزجة، الأمزجة تتشكل من الاستقصات، يعني من العناصر الأربعة التي كانت في الطبيعيات القديمة هي عبارة عن النار والماء والهواء والتراب. هذه الاستقصات والعناصر بحسب تشكلها وبحسب وجودها وغلبتها تتشكل أمزجة معينة، واضح؟ مثلا فالماء والنار والهواء والتراب كل واحدة لها نحو تموضع، لأن أنتم ترون أن الماء يتموضع، واضح؟ بمكان غير الذي يتموضع به الهواء، واضح؟ غير المكان الذي يتموضع به التراب، جيد؟ وحركة هذه لها تموضع ولها حركات وسكون بحسب صورتها النوعية. شو يعني؟ أي الموضع الطبيعي مثلا للهواء، جيد؟ نفترض الموضع الطبيعي للهواء مثلا هو بين مثلا الماء والنار، جيد؟ والموضع الطبيعي للماء هو أين مثلا؟ هو بين الأرض والهواء، جيد؟ طيب والموضع الطبيعي للأرض أنها ماذا؟ أنها تحت الماء، جيد؟ لذلك على أساس هذا الأمر فسروا رجوع الأشياء إلى الأرض، يعني فسروا رجوع الأشياء التي تتشكل عناصرها من الأرض، رجوعها إلى الأرض كالتراب، واضح؟ فالأجزاء أو الأشياء المتكونة من الأرض التي تغلب فيها الأجساد الأرضية، فسروا رجوعها إلى أين؟ إلى الأرض، على قاعدة ماذا؟ على قاعدة رجوع الجسم وأجزائه إلى مكانه الطبيعي. طيب هذا الرجوع عبارة عن حركة، واضح؟ وعبارة عن حركة يقتضيها ماذا؟ يقتضيها السكون، واضح؟ هذا ماذا؟ لماذا هذا؟ لأن هذه العناصر بحسب طبيعتها تقتضي هذه الحركة وتقتضي هذه التغيرات، واضح؟ وهذا معنى الطبيعة، أي حركة والسكون الأجسام، إنما يكون بمقتضى طبيعتها، والطبيعة هي مبدأ الأثر في حركتها وسكونها. جيد؟ طبعا يعني كلام الصديق الأستاذ الشيخ محمد ناصر يقول هذا، يعني البعض حاول يسخف هذا الأمر، هذا الكلام موجود في كلمات القوم من قبل، لكن البعض حاول أن يسخفه عندما قرأ في كلماتهم أن هذا مقتضى شوق الأشياء، يعني أن الأشياء تشتاق إلى هذه الأماكن، وأن هذا مقتضى حب وشوق فيها. لكن هم كانوا هذه التعبيرات في بعض كلماتهم وقعت ترميزا، واضح؟ وليس أنها مقتضى حب واقعي يعني موجود في نفوسهم، واضح؟ فالمعنى الشوق، معنى الشوق الذي هم حملوه على المعنى المتبادر فسخفت المسألة، لا، عندما نقول أن الأجسام تشتاق إلى مواضعها، يعني في طبيعتها، في أنفسها طبائع تقتضي هذه الحركات والسكون، يعني الطبيعي أي فيه مبدأ في نفسه، الجسم الطبيعي فيه مبدأ في نفسه يحركه إلى مكانه المناسب، واضح؟ للجزء الغالب فيه حسب العنصر، الأجزاء الغالبة، واضح؟ والمزاج التي تتشكل، واضح؟ طيب هنا يأتي سؤالك، هنا يفرق بين الحركة بالذات وبالعرض في الجسم، ها؟ الحركة الطبيعية هي الحركة التي تحصل بالجسم أو في الجسم، حركته وسكونه أو تغيراته بسبب الطبيعة الموجودة فيه، فهذه تكون بالذات، يعني بسبب ماذا؟ غلبة العناصر فيه أو بسبب حيثية العناصر فيه، واضح؟ أما بالعرض هي بالقصر، أنا أتي أنا وأحرك الجسم من خارج، هنا حركة الجسم، هنا حركة الجسم الطبيعي حصلت من ماذا؟ بفعلي أنا، لا بفعل ما فيه من مبدأ ومن طبيعة منطبعة فيه أوجبت حركته وسكونه المعين، واضح؟ هذا إلى هنا هذا المقدار نكتفي به حتى لا ندخل في بحث الطبيعيات، واضح؟ يعني إنما أحرك يدي، أليس هذا يكون نابع عند الحركة المتلفزة؟ لا، هذا أنت عندما تحرك يدك، هذا التحريك ليدك هذا بفعل نفسك واختيارك، واضح؟ لذلك هناك بحث في قسم النفس في الطبيعيات في القسم الرابع عندما يتحدث عن مسألة النفس واستدلال على وجود النفس، واضح؟ هناك يستدل على مسألة أن الحركة كيف تصدر بالإرادة، واضح؟ وأنه عندما يعارض المزاج الحركة، هناك بحث للطوسي وللرازي، واضح؟ يفسرون به كلام الشيخ، واضح؟ حركاتك هذه الحركة، حركة يدك هذه حركة بالاختيار، هذه حركة مبدأها الأول النفس، وليس مبدأها الأول ماذا؟ ليس مبدأها الأول القوى المنطبعة، واضح؟ يعني هذه الحركة والسكون، أنك تحركت إلى هنا لا إلى هنا، لأن المزاج ليس له أن يتحرك إلى هنا، أن يختار أن حركت هنا أو يختار حركت إلى هناك، هو ماذا؟ هو يتحرك بحسب الطبع، وبحسب الطبع يعني يتحرك إلى جهة واحدة، واضح؟ وليس له أن يختار الجهة الثانية، عندما يتحرك إلى جهة ثانية أو يختار موضع آخر عندما يغلب عنصر فيه على عنصر، واضح؟ لذلك هذا الشيء مفيد إذا قرأناه، نقول العلة المحركة، ها، هذا الذي الآن طرحه الشيخ سعيد، يمكن أن أستعرض هذا المطلب، أن العلة المحركة إما أن تكون موجودة في الجسم، في الجسم ليست خارج الجسم، أقول القصرية كل شيء يقال أنه قصري هو ليس في الجسم. الآن الظرفية إما تكون ظرفية للانطباع وتكون ظرفية للنفس. الحركة إما أن تكون موجودة في الجسم فيسمى متحركا بذاته. الآن هذا المتحرك في ذاته أو المتحرك بذاته لأنه في الجسم هذا مقسم، هذا المقسم تحته فروع، جيد؟ موجودة في الجسم فيسمى متحركا بذاته. وإما أن لا تكون موجودة في الجسم، جيد، بل هي خارجة عن الجسم، واضح؟ فهذا يسمى متحركا بالقاصر، يعني لا بذاته، واضح؟ الآن الذي هو متحرك بذاته، لف ونشر مرتب، ها؟ الذي هو متحرك بذاته، الذي هو الذي قلنا أنه مقسم تحته أقسام ونوع، إما أن تكون العلة الموجودة فيه يصح أن تحرك تارة وأن لا تحرك أخرى، يعني ماذا؟ لها جهة الاختيار ومبدأ الاختيار، ومن لديه هذه السلطنة على التحريك تارة وعدم التحريك أخرى، أو إرادة التحريك تارة وعدم إرادتها أخرى، ما الذي هذه السلطنة؟ النفس، واضح؟ وإما يعني هذه الحركة التي هي بالذات، واضح، الموجودة في الجسم، قلنا إما أن تكون أنها لها أن تتحرك ولها أن لا تتحرك، وإما أنه ليس لها أن تتحرك ولا أن تتحرك، خلاص هي تتحرك، لكن بحسب ماذا؟ بحسب العنصر الغالب والطبع، واضح؟ هذه ماذا؟ وإما أن لا يصح عنها أن لا تحرك، لا تحرك فقط، ويسمى متحركا بالطبع، واضح؟ والحركة هذه أو المتحرك من ذاته، نرجع إلى المقسم، واضح، الذي هي في الجسم، ها، إنما يتحرك عن مبدأ فيه يسمى الطبيعة، يعني إما يتحرك عن مبدأ يسمى في الطبيعة هذا الذي فقط يتحرك، وإما عن مبدأ يسمى النفس هذا الذي له أن يتحرك له أن لا يتحرك، واضح؟ طيب الآن أصبح واضح جدا كلام الطوسي رحمه الله، وأما الطبيعة فهي المبدأ الأول في مقابل الثاني الذي هو الميل لحركة ما هي فيه، أي للجسم الطبيعي، واضح، ولسكونه بالذات، أصبح واضح. والعلم المنسوب إليها هو المسمى بماذا؟ بالطبيعيات، واضح؟ لا العلم بالطبيعة نفسها، يعني لا العلم بالطبيعة من حيث أن هذه الطبيعة هي المبدأ الأثر، هي موجودة وليس موجودة، واضح، ليست موجودة. هل هذه الطبيعة أو هذا الجسم لنفترض مثلا أو الجسم الطبيعي مؤلف من مادة وصورة، أو هل أنه جزء يتجزأ أو ليس جزءا؟ لا يتجزأ، لأن هذه الأبحاث التي تعطي هلية هذا الموضوع وأصل وجوده، ها، هذه أبحاث تعنى أي في الفلسفة الأولى. لماذا أيضا؟ لأن البحث في الطبيعة هو ماذا؟ ما هو موضوع الطبيعة؟ موضوع علم الطبيعي هو الجسم طبيعي من حيث ماذا؟ الحركة والسكون، لا فعلية الحركة والسكون، قابلية الحركة والسكون، واضح؟ ومن المعلوم عندكم وما تقرر في باب البرهان بأن العلوم لا تثبت موضوعاتها، إنما موضوعاتها تأخذ مسلمة من علم سابق، واضح؟ أو تكون بينة بذاتها، واضح؟ لذلك ماذا يقول؟ والعلم المنسوب إليها هو العلم المسمى بالطبيعيات. هنا دفع شبهة، لا نقصد بالعلم المسمى بالطبيعيات أنه العلم بالطبيعة نفسها. لماذا؟ فإنه يعني لأنه أي العلم بالطبيعة نفسها هو أحد مسائل العلم المنسوب إلى ما قبلها. ما هو الذي هو قبلها؟ هو العلم الإلهي. هناك في العلم الإلهي يثبت موضوع الطبيعيات. هناك في العلم الإلهي يثبت موضوع الطبيعيات. إذن طبعا الطبيعيات أو علم الطبيعيات يسمى بالعلم الأدنى أو بالعلم الأسفل، جيد، وهو علم بأحوال ما يفتقر إلى المادة في الوجودين، يعني وجود الحدي الذهني والوجود الخارجي، ها؟ وموضوعه الجسم الطبيعي أو يقولون الطبعي، واضح؟ من حيث أن يستعد للحركة والسكون، واضح؟ طيب، فإذا وهو علم يبحث فيه عن أحوال الجسم المحسوس من حيث هو معرض للتغيير في الأحوال والثبات فيها، فالجسم من هذه الحيثية موضوعه. وأما العلوم التي تتفرع على الموضوع الطبيعي، العلم الطبيعي، واضح، وتنشأ منها فهي عشرة تراجع هناك في محلها، منها علم الطب والفراسة والتعبير والنجوم والسيمياء والكيمياء وعلم الفلاح وغيره، واضح؟ طيب الآن مطلب، قبل بيان هذا المطلب لابد، يعني هذا المطلب يتعلق في جهة قياس علم الطبيعة وعلم الفلسفة، أعني به العلم الإلهي، واضح؟ طبعا عندما تقرؤون في كلماتهم ستجدون العلم أو العلم التعليمي، واضح، العلم التعليمي يعني الرياضيات، العلم الطبيعي أو علم الطبيعة، واضح، وعلم الإلهيات. الآن نحن عندما نقول فلسفة يتبادر الذهن إلى الفلسفة بالمعنى العام، واضح، والإلهيات هي فلسفة بالمعنى الأخص، واضح، ونطلق عليها بأنه علم الإلهيات. سابقا عندما يقولون كانوا يقولون فلسفة كانوا يريدون كل ما في ماذا، الحكمة النظرية والعملية كلها فلسفة، كانت كان لفظ العلم يسابق الفلسفة. الآن بسبب النهضة التي حصلت في عصر النهضة الأوروبية وقطيعتهم، مقاطعة التي حصلت مع التراث وغيره، وصارت الفلسفة هي تشير ماذا فقط إلى جزء خاص من العلوم في شقها النظري في خصوص ماذا؟ في خصوص العلم الإلهي، فصار اسم الفلسفة يصاوغ ماذا؟ الإلهي والمتبادر إلى قسمه الأعم، جيد؟ هذه جيدة أن تبقى في البال فقط من باب أنه عندما تقرؤون يعني حتى لا تتصادم مع المصطلحات فيحصل عندك خلط ذهني، جيد؟ طيب الذي أريد أن أقدمه أولا أن كلامنا الآن في جهة النسبة بين العلم الإلهي وبين العلم الطبيعي، أيهما متقدم على الآخر وأيهما متأخر عن الآخر، واضح؟ وهذه النسبة في التقدم والتأخر ما هو متعلقها؟ هل متعلقها العلم أم متعلقها المعلوم من حيث هو معلوم، أم متعلقها المعلوم بالعرض من حيث هو خارج، بما هو خارج؟ عندنا ثلاث تقسيمات، العلم بما هو منهج، والمعلوم بما هو معلوم بالذات، والمعلوم بالعرض بما هو خارج مع قطع الصلة عن كونه متعلق العلم. وهذه أمور دقيقة سنفصل الكلام عنها الآن. أولا قبل أن نتكلم في وجه التقدم والتأخر وفي متعلق التقدم والتأخر، لابد لي حتى نفهم كلام الطوسي وكلام الرازي أن نفهم الوجوه التي تقع فيها ماذا، مسألة التقدم والتأخر. وكأن بلورة وصياغة أو الصياغة النهائية لمسألة التقدم والتأخر وتعداد أنحاء ووجوه التقدمات والتأخرات بين الأشياء إنما نشأت، كل التعداد وليس أصل الحدوث، تعداد وهذه الصياغة والمد وال... إنما نشأت بعد أن اضطر الفلاسفة في أن يردوا على المتكلمين في مسألة ماذا؟ مسألة الحدوث، الحدوث الزماني، قدم الخالق، عفوا قدم العالم وغيره من هذه الأشياء. جيد. طبعا هذا البحث موجود، يعني تجدونه في كثير من الكتب، مسألة أعداد أنحاء التقدمات والتأخرات بين الأشياء. التهانوي في كشاف اصطلاحات الفنون، وأنا أنصح كثيرا في اقتناء هذا الكتاب، في اقتناء هذا الكتاب لا حتى PDF، يعني أن يبقى بين يديك. يعني هذا كتاب جدا مهم وجدا قيم، وفيه ما فيه من فوائد وتلخيص للمصطلحات وبيان استعمالاتها وشرح مطلب عليها. هذا طبعا ترونه في محله عندما تطلعون الكتاب، تدركون القيمة في إدراك يعني أسبابها. ما هو اسم الكتاب؟ كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي. طبعا هو الكتاب من الفارسية إلى العربية ترجم، هو المؤلف طبعا غير معاصر، من قديم متوفى. التهانوي، نقول هذا اللقب يعني بعد اسمه، أنا لا أحفظ أسماء واقعا، أنسى اسمي أكاد بعض الأحيان. الرازي في كتابه الأربعين في أصول الدين، ها الجزء الأول، هناك في مقدمة الثانية صفحة 23 يقول، يتحدث في حقيقة المحدث، ها يقول فيه بحثان غامضان. البحث الأول، اعلم أن العبارات وإن كثرت في تفسير المحدث إلا أن حاصلها يرجع إلى نوعين من التعريف، أحدهما أن المحدث هو الذي يكون مسبوقا بالعدم، والثاني أن المحدث هو الذي يكون مسبوقا بالغير. يقول وللفلاسفة على كل واحدة من هاتين العبارتين إشكال، ها؟ أما العبارة الأولى فقالوا أن التقدم والسبق شيء سابق على شيء. طبعا أنا أدخل في بحث الكلام لكن أتكلم في يعني ما المناسبة التي أوجبت هذا التقسيم، واضح؟ وهذا التقسيم الذي وقع في كلام من؟ في كلام الآن نصير الدين الطوسي، عندما يقول مبادئ الطبيعة للمجردات إنما يكون قبلها في نفس الأمر، ها قبلية بالذات والعلية والشرف، واضح؟ ويكون بعدها بالنسبة إلينا، هذه بعدية أيضا، واضح؟ الآن يقول لها خمسة أقسام، لها خمسة أقسام. أولى هذه الأقسام تقدم العلة على المعلول، نقرأ حتى نحصل المطلب، تقدم العلة على المعلول، واضح؟ كتقدم المضيء على الضوء، واضح؟ نعم. طيب، وهذا التقدم ليس بالزمان، هذا ليس تقدم زماني، إذا وجدت العلة وجد المعلول، ليس وجودا لأنه عندما يوجد العلة توجد المعلول، بمعنى أن هناك تقاطع زماني بينهما، لا لا لا، واضح؟ لا يتخلف المعلول عن العلة زمنا. جيد؟ طيب، فها هنا التقدم بالزمان منفي، واضح؟ طيب، مع أن العقل يقضي بأن النور من الشمس، ها ها، مع أن العقل يقضي بأن النور من الشمس وأن الشمس ليست من النور، واضح؟ علية ومعلولية، واضح؟ وأيضا العقل يقضي بأن حركة الخاتم متفرعة على حركة الإصبع، وليست حركة الإصبع متفرعة على حركة الخاتم، واضح؟ وهذا الترتيب مما يشهد العقل بثبوته، ولا يمكن أن يكون ذلك الترتيب بالزمان، واضح؟ وذلك لأن سطح الإصبع إذا كان مماسا لسطح الخاتم فإذا تحرك جسم الإصبع إلى ذلك الجانب ففي عين ذلك الزمان لابد وأن يتحرك ماذا؟ الخاتم. إذ لو بقي جسم الخاتم في ذلك الحيز لازم تداخل جسمين وهو محال. لذلك وهذا مما قضى العقل بأنه لحركة الإصبع تقدما على حركة الخاتم. طيب بما أنها ليست زمانية ها؟ وقضى بأن ذلك التقدم يمتنع أن يكون بالزمان ها؟ يمتنع أن يكون بالزمان. فإذا حصل هنا نوع من التقدم سوى التقدم بالزمان فنحن سميناها بالتقدم بالعلية. واضح؟ يعني لا يمكن لك أن تجد تقدما بالعلية التامة وتدعي حصول تقدم بالزمن. وحيث لا تقدم في الزمن في المقام فالتقدم بالعلية. واضح؟ وهذا ماذا؟ هذا التقدم في العلية إذا لم يكن في الخارج أحدهما يوجد قبل الآخر فهذا العقل يرى بأن السبب هذا بسبب ذاك. واضح؟ هذا تقدم ماذا نسميه؟ ضعوا في بالكم لا تفصيل كان ليس تقدم ماذا في الزمن. جيد. الثاني والقسم الثاني من أقسام التقدم هو ما نسميه بالتقدم بالذات ها؟ ومثاله ماهية الاثنين مفتقرة إلى حصول الواحد. ها؟ فأما حصول الواحد فهو غني عن حصول الاثنين. واضح؟ والفرق بين هذا القسم وبين القسم الأول أنها هنا المتقدم ليس علة لوجود المتأخر، وفي القسم الأول كان المتقدم علة للمتأخر. أنت إذا وجد الواحد ها؟ لا يوجد الاثنين. صحيح؟ ووجود الاثنين متوقف على وجود الواحد. واضح؟ فهنا اتصاف الواحد بالاثنينية لا يتصف واحد حتى ينتقلها. لا، الاثنينية لابد أن يكون واحد وواحد. واضح؟ فبالتالي أصبح لدينا تقدم بالعلة وتقدم بالذات. واضح؟ هذا عندما تراجعونه إذا تكتبونه حتى يبقى، لأنك الآن لن تضبط هذا. أقول لك ضبط فهم على مستوى الفهم جيد، لكن الفهم للمصطلح الغريب لا يوجب الضبط، لابد أن يعتاد الذهن عليه، وهذا بعد الكتابة والمباحثة وغيره. طيب جيد. القسم الثالث وهو التقدم بالشرف والفضيلة ها؟ كتقدم علي عليه السلام على باقي الناس. هل هو طبعا الفخر رازي يذكر مثالا آخر جيد، يقول كتقدم أبي بكر على عمر. لا هو يخص يعني جيد، وهذا يعني طبعا. ولذلك مثلا التقدم بالشرف هنا مثلا الفخر رازي ما أهمله في هذا الشيء أن الفخر رازي هنا لاحظ التقدم بالشرف على مستوى الاعتبار. واضح؟ على مستوى الاعتبار. طبعا عادة يعني التشريف والتقديم بالشرف الاعتبار لا يكون دون ما وجود ماذا؟ دون ما وجود مصحح مضموني في المقدم والمؤخر. واضح؟ أو المتأخر. لذلك يقول إلى تقدم يعني إلى بخصات تكوينية. واضح؟ طيب. والقسم الثالث كلنا تقدم الشرف والفضيلة. القسم الرابع التقدم بالرتبة. التقدم بماذا؟ بالرتبة. إما الرتبة الحسية يعني أنا الآن أصلي هنا وأنت تصلي خلفي، أو تقدم الإمام على المأموم حسية هذه. واضح؟ مكانية. أو التقدم بالرتبة العقلية ها؟ هو كتقدم ماذا؟ كتقدم الجنس على النوع. واضح؟ تقدم الجنس على ال ايه الرتبة، تقدم الجنس على النوع، لكن في الخارج في الواقع الأشياء توجد بماذا؟ تتحصل بجنسها نوعية ومشخصاتها، لا تقدم أصلا. يعني الله تعالى يخلق أول شيء الجنس، ثم يخلق الفصل واضح، بعد ذلك تحصل النوع، ثم بعد ذلك حتى يتحصل في الخارج يخلق كونه كذا. واضح، هو وجود على نحو الخلق البسيط الدفعي. واضح، إنما العقل يجد تقدما لهذه على تلك. واضح، طيب هذه إلى هنا واضح. طيب إما تقدم حسي أو برتبة حسية أو برتبة عقلية. واضح، حسية تقدم الإمام على المأمون. واضح، جيد. والقسم الخامس التقدم بالزمان. ها، القسم الخامس التقدم بالزمان. تقدم بالزمان هذا شيء واضح. إذا تسمحون لي بأن أقرأ هذا، لأني أجد نقصا عند الفخر الرازي. وفي ذاكرتي عندما كنت أراجع في أساس الاقتباس في المنطق الشيخ الطوسي، هناك ذكر أنواعا في التقدم والتأخر أكثر مما عدده من صاحبنا الفخر الرازي. لأنه يعني ما أهمله الفخر في تعداده لأنحاء التقدم بالطبع. واضح؟ إيه. طبعا التقدم حتى هو التقدم بالطبع، يعني حتى البعض يعني يدخله تقدم بالطبع. عندما قلنا عن الواحد والاثنين قلنا أنه بالذات، صحيح؟ هذا الشيخ الطوسي هناك في أساس الاقتباس يعده من التقدم بالطبع. واضح؟ يعده من التقدم بالطبع. بالطبع، نعم، عندما تقدم بالطبع. الطبيعة لأنه قسم الطبيعة لا، هذا شيء آخر. يعني هذا طبيعته أن يتقدم الواحد على الاثنين، والجوهر على العرض. واضح، هذا بعد شيء آخر. يوجد هناك يعني أنحاء للتقدم، يعني حتى بالطبع، يعني بطبيعة الإدراك أنني أدرك المحسوس قبل المعقول. هذا يعود إلى طبيعة ماذا؟ الإدراك. جيد؟ طيب، فهو متقدم ومتأخر بالنسبة لي. واضح؟ جيد. أما يعني هو في ذاته لا يحمل تقدما وتأخرا. واضح؟ لأنه حتى عندما يتقدم الجنس على النوع، واضح؟ بالنسبة للإدراك، تحليل العقل، واضح؟ وإلا هو وجودان وعن فاعل يوجد وجود واحد. واضح؟ الآن حتى ندخل في أصل البحث ولا تتضح المسألة، أقول نأتي إلى كلام الطوسي رحمه الله. يقول: ومبادئ الطبيعة من المجردات إنما تكون قبل الطبيعة في نفس الأمر. جيد، في نفس الأمر، لا بالنسبة إلينا. أحسنت، في نفس الأمر، في الواقع، هذه القبلية ليست قبلية قياسية بالنسبة إلى ذهن المتعلم، إنما هي قبلية في نفس الأمر بين ماذا؟ بين الطبيعة وبين مبادئ الطبيعة. واضح؟ إنما تكون في نفس الأمر قبلية بالذات، ها؟ وقبلية بالعلية، وقبلية بالشرف. وهذا النحو الذي يذكره الآن أو وجه المقايسة الآن بين العلم الطبيعي وبين العلم الإلهي، لا بما هو علم، التفت، لا بما هو علم، بما هي أشياء خارجية، بما هي أشياء خارجية، لأن موضوع العلم الطبيعي الذي هو الجسم، لكن لا بما هو متعلق به العلم، بما هو جسم بالخارج، بما هو جسم بالخارج، واضح؟ هو معلول للأسباب القصوى، هو معلول للمعقولات، للعقول، عفوا، واضح؟ وهذا يثبت في محله أن المجردات أسباب للماديات وفواعل في للماديات وفي الماديات، واضح؟ والتي هي تهب الصور أيضا، فهي متقدمة عليها بماذا؟ متقدمة عليها بالعلية، علة لها، ها؟ ومتقدمة عليها بالشرف، هي أشرف منها. لماذا؟ لأن المجرد أشرف من المادة، لأن ذاك فيه ماذا؟ حيثية النقص والشر والكون والفساد، واضح؟ أما المجرد فليس أصلا فيه حيثية قوة، لأن ما الذي يقتضيه الكون والفساد والحركة؟ أن يكون في شيء حيثية قوة وحيثية فعل، أما المجرد هو حيثية فعل فقط، واضح؟ هذا يأتي في محله، واضح؟ نعم. طيب، وهي وقبله أيضا بماذا؟ بالذات، ها؟ وقبله بالذات. الآن كيف تتعقد قبله بالذات؟ أقول هذا بحث، أنه أنت عندما تقول ما هو الجسم الطبيعي، هو المؤلف من مادة وصورة، ها؟ طيب هل المادة والصورة كيف تتقدم على الجسم الطبيعي؟ هي نفس الجسم الطبيعي بعد، عندما تحصل المادة، ها؟ تحصل الصورة، نعم، الهيولة وال هي المادة الأولى، جيد، يحصل المادة الثانية والصورة، بعد يحصل الجسم الطبيعي، واضح؟ طيب لكن الهيولة وتلك، ها؟ تتقدم عليها بالذات، كما يتقدم ماذا؟ كما يتقدم ماذا؟ الجنس والنوع، واضح؟ هي قد تسمى بالرتبة، قد تسمى بالذات، لا بأس، جيد؟ إذن الآن فهمنا هذا الشيء. أقول هذا التقدم هو بالنسبة إلى المعلوم، لا من حيث كونه أو لا من حيث كونه معلوما، يعني قد تعلق به العلم، بل من حيث ماذا؟ فصله عن جهة علميته، يعني من حيث هي موجودات خارجية، من حيث هي موجودات خارجية، المجردات التي هي موجودات خارجية هي متقدمة على الأجسام، واضح؟ لشرفها عليها من حيثية طبيعة، من حيث طبيعتها، طبيعة المجرد غير طبيعة الجسم، فهو أشرف، ومن حيث أنها أسبابها، واضح؟ الفاعلية يعني الموجدة لها، أو أسبابها ماذا؟ المادية، واضح؟ والصورية مثل الهيولة، واضح؟ طيب، طبعا وإن كانت عفوا يعني الهيولة والجسم ليست مجردات، هي ليست مجردات. الآن هذا البحث، مسألة التقدم، هذا المجرد، هذا يأتي في العلم، العفو، واضح؟ هذه فقط التي وقعت بها. طيب الآن يقول ويكون بعدها بالنسبة إلينا، لأنه تكلم أولا عن بالنسبة إلى نفس الأمر والواقع دون لحاظنا نحن، الآن يلحظنا نحن، فيقول أما التقدم والتأخر بالنسبة إلينا نحن، ها؟ فماذا؟ فمبادئ الطبيعة بعدية بالواضع، يعني بالنسبة إلينا مبادئ الطبيعة ندركها ماذا؟ يعني تأتي في الرتبة، تأتي بعد الطبيعة، مبادئ الطبيعة تأتي بعد الطبيعة، لكن إذا قسنا مبادئ الطبيعة إلى الطبيعة وكانت المقايسة في نفس الأمر الواقع، يأتي أن مبادئ الطبيعة قبلها بالذات والشرف والعلة، واضح؟ لأن الملاحظ نفس الأمر الواقع. أما إذا لاحظنا ذواتنا لم نلحظ المقايسة بينهما، ها، دون كونهما متعلقات علمنا، ها، إذا لاحظنا كونها ماذا بالنسبة إلينا، يعني كونها معلومات، واضح؟ أما إذا لاحظنا بالنسبة إلينا فتنعكس المسألة، فتصبح الطبيعة مقدمة على مبادئ الطبيعة. أقول لماذا؟ لأننا نحن ندرك مبادئ الطبيعة، عفوا، ندرك الطبيعة قبل مبادئها. لماذا؟ لأن المحسوس أقرب إلينا من المعقول، واضح؟ لأن المعقول ماذا؟ يحتاج إلى تعامل عقلي، يحتاج إلى فعل العقل وإلى تنبه العقل، وأول ما يتفاعل معه الإنسان يتفاعل مع المحسوس في الخارج، ومن ثم يعقل المعقولات الأول والمعقولات الثانية وغيرها. واضح؟ فيها مرتبة متأخرة، فبالنسبة إلينا بعدية، واضح؟ طيب، ويكون بعدها بالنسبة إلينا بعدية بالوضع، واضح؟ هذا التقدم والتأخر الوضعي، هذا ماذا الذي لم يذكره الرازي وحتى لم يذكره الطوسي، التقدم والتأخر الوضعي، واضح؟ فإن ندرك المحسوسات بحواسنا أولا، ثم المعقولات بعقولنا ماذا؟ ثاني. هذا أمر بديهي، واضح؟ ولذلك قدم المعلم الأول، أي أرسطو طليس، واضح؟ قدم الطبيعيات على العلم بمبادئها، واضح؟ لماذا؟ تقديمه للطبيعيات على العلم بمبادئها، ها، ما سببه؟ سببه سهولة التعليم. سهولة التعليم، ما أخذ، ها، سهولة التعليم. لقطب الرازي المحاكم في ليس هذا الجزء، باب الطبيعيات، في الصفحة الثانية يعلق على كلام نصير الدين الطوسي، يقول المعلم الأول حين شرع في التعليم، هذا كلام للقطب ليس للفخر، للقطب الرازي، لا تخلطه. المعلم الأول حين شرع في التعليم بدأ بالطبيعيات، لماذا؟ يقول فإن قاعدة التعليم تقديم الأسهل فالأسهل، واضح؟ ها؟ والطبيعي علم يتعلق بالمحسوسات التي هي أقرب إلينا. لكن حيث إن المبادئ يعني تعتبر مقدمة، هذا سيأتي، حسن، هذا سيأتي. لكن هذه الحيثية هي حيثية لحاظ ماذا؟ هي حيثية لحاظ السهولة في التعليم في المأخذ، فإن المحسوس أقرب إلينا من المعقول، واضح؟ أقول هذا التدرج وهذه المراعاة وهذه القبلية للطبيعيات على على على مبادئ الطبيعيات، هذه قبلية تعليمية، واضح؟ وهذا تقدم وضعي، واضح؟ فإن مقتضى التعليم الذي يبتني، لا مطلق التعليم، التعليم البرهاني سيأتي أنه خلاف ذلك، هذا التعليم، هذا التعليم الذي يبتني على التسهيل، أما التعليم الذي يبتني على المداقة في التدرج فهو خلاف هذا، وهذا سيأتي الآن. لكن هل هذه صورة المحسوس أقرب إلى المعقول؟ نعم، هذه صورة مسلمة وجدانا. لكن المعقول مولانا المعقول، هذا كنت أريد أن أقولها لكن أعرضت عنها كشحا، والآن أنت أصريت على أن أفتح البحث. المعقول له جهتان، المعقول في وجوده الإجمالي، والمعقول في وجوده التفصيلي. المعقول، المعقولات الأولية والمعقولات الثانية الفلسفية وحتى المنطقية، لا فلنقتصر على الفلسفية لأنه هو موضوع الفلسفة والإلهيات. في وجودها الإجمالي، نعم في وجودها الإجمالي حتى الطفل يمارسها، في وجود الإجمالي حتى الطفل يمارسها، حتى الطفل يلتفت. يعني لماذا هو أصلا يطلب ما غاب عنه؟ ها؟ وحتى بعض الحيوانات هذه في وجودها الإجمالي، لذلك طلبها يكون طلب تقنين ما تمارسه بقواعد وقولبتها بقواعد، واضح؟ فالمعقولات الثانية الفلسفية لها وجودان، وجود تمارسه تلقائيا، ولكن أنت عندما تطلبه تطلبه بأن تتعقله كقاعدة وأن تلتفت إلى حيثيات كونه قاعدة، واضح؟ ذلك في هذا نعم، والمحسوس ليس أقربية، أنا لا أقبل الأقربية، واضح؟ لأن أصلا أنت حياتك مبنية على ممارسة، على ممارسة وعلى إدراك إجمالي طبعا للقواعد والمعقولات الثانية الفلسفية. لكن في وجهها العلمي والتعليمي والقواعدي والتقنيني، ها هذا متأخر، وهذا لا ينبغي الخلط بينهم، وهذا قليل يعني إنما يشار إليه في الكلام، واضح؟ نعم. طيب الآن فالعلم بمبادئ الطبيعة وبما يجري مجراها من الأمور العامة قد يسمى علم ما قبل الطبيعة، أصبح واضح يعني. لماذا؟ جيد؟ طيب. لماذا قد يسمى علم ما قبل الطبيعة؟ لأول الاعتبارين، أصبح لدينا اعتباران، اعتبار في نفس الأمر والواقع، واعتبار بالوضع والتعليم. أول الاعتبارين ما هو؟ اعتبار نفس الأمر والواقع، وباعتبار نفس الأمر والواقع يسمى علم ما قبل الطبيعة، واضح؟ مش إلا نحن لدينا مقايسة بالنسبة إلى نفس الأمر والواقع ومقايسة بالنسبة إلينا، فهذان اعتباران، واضح؟ اعتبار نفس الأمر واعتبار المقايسة إلينا. أما اعتبار نفس الأمر فالعلم الإلهي هو ما قبل الطبيعة، واضح؟ وما قبل الطبيعة، وما قبل الطبيعة لا ما قبل علم الطبيعة، أنه يصبح ويصبح وما قبل العلم وما قبله، واضح؟ هذا سيأتي، واضح؟ طيب أما الاعتبار الثاني ماذا؟ فهو الاعتبار لا بلحاظ نفس الأمر والواقع، يعني لا بلحاظ ماذا؟ المعلوم بما هو خارج، واضح؟ بل بلحاظ ماذا؟ بل بلحاظ المتعلم، بلحاظ سهولة المأخذ، ها؟ ها؟ باعتبار كونه ماذا؟ وجودا تفصيليا كما قلنا الآن، ها؟ فهذا ماذا؟ وله تقدم، ماذا يجي؟ نرجع نقول فالعلم بمبادئ الطبيعة وبما يجري مجراها من الأمور العامة قد يسمى علم ما قبل الطبيعة لأول الاعتبارين. أي الاعتبارين؟ اعتبار ما نفى في نفس الأمر والواقع، وعلم ما بعدها لثانيهما، لثاني الاعتبارين، وهو ماذا؟ اعتبار الواضع، واضح؟ وهو الفلسفة الأولى، وله تقدم وتأخر باعتبار آخر على علم الطبيعة وغيره من العلوم. يعني هذه الفلسفة الأولى له تقدم، ها؟ آخر، وله تقدم آخر باعتبار آخر على علم الطبيعة. طب نسأله أي تقدم؟ أنت حدثتنا عن تقدم بلحاظ نفس الأمر والواقع، وأما إذا لاحظناه لا في نفس الأمر والواقع بالنسبة إلى المتعلم فقلت هذا متأخر يكون. يقول حتى نحن لنا أن نعطي وجها في تقدم علم الفلسفة الأولى على الطبيعة، واضح؟ ولكن لا في نفس الأمر الواقع. نقول بلحاظ ماذا؟ يقول أيضا بلحاظ التعليم. نقول نحن قلنا بلحاظ التعليم ذاك أسهل. نقول لا من حيث السهولة، من حيث ما ذكرنا أو ذكر في أين؟ في مطالب ماذا؟ في مطالب بحوث البرهان، بأن ذوات الأشياء إنما تعلم أسباب، تعلم بأسبابها، واضح؟ وبأن ذوات بأن أسباب المبادئ تقدم على ذوات المبادئ، واضح؟ مبادئها تقدم عليها تعليما، واضح؟ هذا مقتضى ماذا؟ مقتضى التعليم البرهاني، مقتضى التعليم البرهاني. أقرأ أنا هذا الأمر، يعني إذا بدنا نبحث عن مقتضى التعليم البرهاني، جيد؟ نقول عندنا العلم من حيثية المعلوم بالذات، ها؟ فإن واقع العلية والوحدة والكثرة والواجب والممكن بما هو واقع معلوم لنا، علم تقنيني قواعد كلي، ها؟ متأخر زمانا عن المعلوم بالذات الحسي، واضح؟ كما قلنا الآن، واضح؟ طيب، لكنه متقدم بلحاظ كونه من مبادئ جميع العلوم، هو من مبادئها، هو مبادئها أصلا، هو مبادئ هذه باقي العلوم. إذا كان المبادئ المبدأ ماذا؟ يتقدم على ذي المبدأ، واضح؟ وهذا مقتضى السير البرهاني المنهجي، واضح؟ هو يتقدم على جميع ماذا؟ العلوم، واضح؟ سواء كانت العلوم المدنية، ها؟ أو الطبيعية أو التعليمية، التي هي في شق القسم العملي، التي هي مدنية تسمى المدنية أو الأخلاقية أو شو اسمه. طيب، لأن البحث فيه عن الأسباب القصوى، ها؟ وهي الأسباب لكل موجود معلول. هذا الكلام لابن سينا في الشفاء، الآن أنا أقرأه في إلهية الشفاء، يتكلم عن وجه تقدم العلم ماذا؟ الإلهي على العلم الطبيعي، واضح؟ أن البحث في الإلهيات ماذا؟ عن الأسباب القصوى، ها؟ وهي الأسباب لكل موجود معلول من جهة وجوده، والبحث فيه عن السبب الأول الذي يفيد عنه كل موجود معلول بما هو موجود معلول، لا بما هو موجود متحرك، واضح؟ طيب، فالبحث فيه عن مبادئ العلوم الجزئية، ولأن مبادئ كل علم أخص هي مسائل في العلم الأعلى. هذا أمر واضح، مبادئ كل علم أخص، واضح؟ هي مسائل في العلم الأعلى، تنقح هناك ثم تأتي مبادئ هنا. عندما تقول عندي مبادئ تصورية وتصديقية، ما تكون بينة في ذاتها فلا تكون مبحوثة في علم آخر، واضح؟ وإما لا تكون بينة تبحث في علم آخر. فهذه المبادئ هنا هي مسائل في علم أعلى، ذلك العلم الأعلى يأتي فيسلمني إياها، واضح؟ يسلمني إياها، وحق ذلك العلم أن يتقدم على هذا العلم، وإلا ماذا؟ أنا أقول كون قد أخذتها على نحو الأصل المطوع، واضح؟ لا أعرف أنها ثابتة واقعا ليست ثابتة واقعا، وهذا خلاف الأصل السير البرهاني في في في أن تحكم العلوم في ترابطها اليقيني في ذهنك، واضح؟ جيد؟ طيب، ماذا يقول ابن سينا؟ فالبحث فيه عن مبادئ العلوم الجزئية، ولأن مبادئ كل علم أخص هي مسائل في العلم الأعلى، فيعرض إذن في هذا العلم أن يتضح فيه مبادئ العلوم الجزئية، التي أي تلك العلوم الجزئية، يعني واضح، تبحث عن أحوال الجزئيات الموجودة موجودة، واضح؟ فهذا العلم يبحث عن أحوال الموجود، العلم لله يعني، واضح؟ والأمور التي هي له كالأقسام والأنواع، حتى يبلغ إلى التخصيص، أو حتى يبلغ به إلى التخصيص، واضح؟ يحدث معه موضوع علم الطبيعي فيسلمه إليه. يعني أنت في العلم الإلهي، الهرمية البحثية في العلم الإلهي تبدأ من العام حتى تنزل وماذا؟ تشكل موضوع معين، تصل إلى معلومة معينة، هذه المعلومة واضح تصبح ماذا؟ جاهزة ومؤهلة حتى الطبيعي يستلمها ويبحث عن أحوالها، تسلمها للطبيعي، ثم موضوع آخر نفس هذا الموضوع من حيثية أخرى يستلمها الطبيب فيبحث عنها، ثم نفس هذا يستلمها المهندس يستلمها كذا ويبحث عنها، واضح؟ فالهرمية البنائية أنك تسلم كل موضوعات العلوم الحكمية والعملية ما عدا الإله الذي كلامنا أصلا في الله تسلمها إلى أصحابها. واضح؟ فمبادئ المبادئ التصورية والتصديقية لكل العلوم أين تنقع وأين تبحث؟ تبحث في العلم الإلهي. فإذا هذا تقديم آخر من وجه آخر، هو تقدم ماذا؟ برهاني. وهذا النوع من التقدم هو التقدم البرهاني. واضح؟ جيد؟ طيب الآن إذا أردنا أن نقرأ ماذا يقول؟ وله تقدم آخر باعتبار آخر على علم الطبيعة وغيره من العلوم، وذلك لكونه مشتملا على بيان أكثر مبادئها الموضوعة فيها. واضح؟ والعلم بالمبادئ أقدم من العلم بما له المبادئ. لذلك أنت الجسم الطبيعي ها؟ أو للطبيعيات الآن هناك معركة طبعا بين الطوسي وبين القطب الرازي، أنه أنت الجسم الطبيعي، حتى الجسم الطبيعي موضوع علم الطبيعة، الجسم من حيثية الحركة والسكون. جيد؟ طيب أول ما يبدأ ماذا يبدأ؟ ابن سينا يريد أن يعرف المادة ها والهيولة ها والصورة، ثم يبحث ماذا؟ ثم يبحث مبحث الجسم الذي لا يتجزأ، لأنه لا يمكن لي أن أثبت المادة والصورة إذا أنا كنت لا أقول بالجزء الذي لا يتجزأ. واضح؟ هذه مبحث الجزء الذي يتجزأ، وجزء مبحث المادة والصورة هي ليست مباحث ماذا؟ ليست مباحث طبيعية، ليست مباحث طبيعية، بل هي مباحث أين؟ في العلم الإلهي، تنقى هناك. واضح؟ طبعاً لي هنا كلام لكن أتركه إلى العمق الذي أكثر عمق من هذا. طيب هنا ماذا يقول الطوسي؟ وإنما عنى الشيخ بقوله وما قبله هذا التقدم، أي تقدم؟ تقدم البرهاني. واضح؟ أي تقدم؟ التقدم البرهاني. وإلا لو أراد بما قبله التقدم الأول الذي هو تقدم في نفس الأمر الواقع، هل يصح أن يكون يقول وما قبله؟ لا. حينئذ ماذا يقول؟ يقول وما قبلها، لأن هناك المجردات هي قبل الطبيعة، ها؟ قبل الطبيعة. واضح؟ وما قبلها حينئذ يقول. أما الكلام عندما قال وما قبله فهو يتكلم عن ماذا؟ عن العلم وما قبل العلم. لماذا هو قبل العلم؟ لأن هذا العلم مبادئه تتوقف على هذا العلم، علم الطبيعة مبادئه تتوقف على علم الإلهيات، فعلم الإلهيات هو قبل علم الطبيعة، قبله لا نقول وما قبلها. واضح؟ وهذا التقدم إنما عنى الشيخ بقوله وما قبله هذا التقدم. واضح؟ لا الذي سبق، أي تقدم الذي سبق، يعني ماذا؟ نفس أمري الذي يتقدم بالعلية والذات والشرف، وإن كان هو متقدم عليه بالذات والعلية والشرف لكن ليس هو مراده الجدي. واضح؟ لماذا؟ لمحل الضمير. جيد؟ ما قبله لا وما قبله، لا الذي سبق، لأن الضمير فيه عائد إلى العلم لا إلى الطبيعة والفلسفة، لا إلى الطبيعة. واضح؟ والفلسفة الأولى لا تسمى ما قبل الطبيعة، ها؟ بل تسمى علم ما قبل الطبيعة. جيد؟ فلسفة الأولى عندما نريد أن نقول هي قبلها، هي ليست بما هي فلسفة قبل، هي بما هي علم، بل تسمى علم ما قبل الطبيعة. واضح؟ ولو كان الشيخ الرئيس يعني ابن سينا يعني الاعتبار الأول، أي اعتبار الأول يعني التقدم نفس الأمر، يعني هذا الاعتبار لو كان يعنيه لقال وما قبلها. لماذا؟ لأن المقايضة حينئذ تكون بين بين بين نفس المع بين نفس الخارج المجرد وبين نفس الخارج الطبيعي، يعني تكون ما قبل الطبيعة. واضح؟ وما ذكره الفاضل الشارح ما الذي قال الفاضل الشارح؟ فاضل الشارح الرازي، أقرأ من الفاضل الشارح حتى يعني لا نظلمه حقه، واضح؟ وننتهي إن شاء الله، أطلنا اليوم ساعة وخمس دقائق. ما الذي قال الشارح؟ فاضل الشارح الفخر الرازي قال: وقوله وما قبله يريد به الفلسفة الأولى، ها جيد إلى هنا جيد، ها وهي قد تسمى بما قبل الطبيعة لأن المجردات علل الطبيعيات، ها بالذات عللها بالذات، فهي قبلها بالذات، وأيضا لأن المفارقات يعني المجردات جيد أشرف من المقارنات، جيد طيب، وقد يسمى بما بعد الطبيعة، ها بعدية بالتعلم، فإن الأغلب أنه يتوصل أو يتوصل إلى الإلهيات بواسطة الطبيعيات، إلا أن الشيخ في هذا الكتاب لما أثبت واجب الوجود ودل على صفاته وكيفية صدور الأفعال عنه من غير بناء منه ذلك على شيء من المقدمات الطبيعية، بل اعتبر في ذلك نفس الوجود، لا جرم لم يكن هذا العلم متأخرا عن الطبيعي بحسب التعليم الذي في هذا الكتاب، وهو قبله، وهو قبله بحسب الوجهين. جيد، فإذا يكون الإلهي قبل الطبيعي مطلقا، أي الوجهين؟ الوجهين الذي ذكرهما هو ها الـ شو اسمه، أن المجردات علل الطبيعيات، هذا الوجه الأول، وبأن ماذا المفارقات أشرف من المقارنات. يقول الفخر الرازي هناك نحوان من تقدم علم الفلسفة الأولى على ماذا؟ على الطبيعية. هذان النحوان هو التقدم بالشرف والتقدم بالذهن، واضح؟ وهناك نحو من تقدم علم الطبيعة على ماذا؟ على الإلهيات، هو الشيء الذي لم يذكره الطوسي طبعا في البداية. ماذا قال سابقا المعلم الأول أرسطاليس؟ أثبت واجب الوجود في الطبيعيات. كيف؟ كانوا يقولون بأنه نحن نبحث في الجسم حيث الحركة والسكون، صحيح؟ فنقول أنه الحركة تحتاج إلى متحرك، طيب الحركة تحتاج إلى متحرك، طيب كل ما بالعرض لابد أن يرجع إلى ما بالذات، والمحرك الأول إذا كان له حركة في التسلسل، إذا كان المحرك الأول يعني إذا رجعنا إلى محرك أيضا لابد له من يعني فيه جهة قوة وفعل، واضح؟ فأيضا له ماذا؟ محرك، فننقل الكلام إلى ذلك، فلابد أن نرجع إلى محرك، واضح؟ وفاعل بالذات، واضح؟ يعني بالتعليم الأول كانوا يعتبرون أن مسألة إثبات واجب الوجود من المسائل الثابتة في علم الطبيعيات، ويثبتونها من خلال برهان يسمى ببرهان الحركة، واضح؟ فتكون في الإلهيات مبحوث عنها هذا كأصل موضوعي، شخص أصل موضوعي يعني أخذناها من الطبيعيات، فجئنا إلى ماذا؟ إلى الإلهيات، واضح؟ وهي لم نثبتها في الإلهيات، إنما أثبتناها أين؟ في الطبيعيات. أقول هذا الكلام غير دقيق، طبعا هذا الكلام غير دقيق، يعني أنه في الدقة لا تثبت مسألة واجب الوجود أين؟ في الطبيعيات. في الطبيعيات نثبت لابدية أن ينتهي إلى كل الحركات تنتهي إلى محرك أول، واضح؟ أما أن ذلك المحرك الأول هو واجب الوجود، ها هو قديم، هو هذا لا يثبت في الطبيعيات، وليس شأن الطبيعيات أن يثبت ماذا؟ أن يكون هذا المحرك الأول هو ماذا؟ هو يعني جهة المحركية بالذات وكونه واجب الوجود، هذا ليس شأن الطبيعي. نعم، لماذا أثبتوه في الطبيعيات؟ هنا الكلام لابن سينا وحتى للملا صدرة. لماذا أثبتوه في الطبيعيات؟ الشيخ الرئيس طبعا هناك إشكال من الملا صدر الشيخ الرئيس في إلهيات الشفاء على هذا الكلام، والملا صدر طبعا وقع في شبهة أمام كلام الشيخ الرئيس لو كان هناك واثق من تعرضنا له. لكن أقول لماذا أثبتوه في علم الطبيعيات؟ لا لأن جهد ثبوته في الطبيعيات، بل لكي ماذا؟ لكي يتعجلوا ها ويثبتوا للطالب واجب الوجود، يحدث في نفسه شوق، واضح؟ ولأنه لم يبقى بين إثبات المحرك الأول وبين كون المحرك الأول، يعني يلزمه بشكل بديهي الذهن ينتقل إليه، لا يحتاج إلى كثير تعمل وعناء. فلذلك ماذا؟ لذلك تعجلوا هناك وقفزوا قفزة تعليمية وإثباتية في أنه بعد أنه لم يكن بين ثبوت المحرك الأول وبين كون هذا المحرك أو الواجب الوجود لم يكن إلا هناك ماذا؟ شيء بسيط، ها؟ فتعجلوا في إثباته هناك، واضح؟ نعم. فحيثية الثبوت هناك لا من حيث أنه في الطبيعيات، يبقى أنه من الإلهيات، واضح؟ الذي قاله الرازي بأن وجه التقديم ومنتقل عن العلم الطبيعي قبله، ها؟ يقول ماذا؟ يقول بأن وجه تقديم الطبيعيات على الإلهيات بأنه هناك بعض المسائل التي هي واجب الوجود، ها؟ يأخذها الإله أصل موضوعي من الطبيعي ثم يبحث عن أحكامها، يقول لا، هذا شيء خاطئ أول شيء، وإن لم يكن قد أشار إليه الطوسي، يقول هذا خطأ من الرازي، ليس جهة ثبوته هناك، وإن كان نعم ابن رشد قد أصر عليه في كثير من كلماته، واضح؟ كان شيخ الرئيس يخرج المسألة من هذه المعضلة. طبعا الكلام في دقته حيث نعقل العوارض الذاتية وحيثيات ثبوتها، هناك نفهم المسألة أكثر، واضح؟ ماذا يقول الطوسي؟ وما ذكره الفاضل الشارح من كون الإله متأخر عن الطبيعي في التعليم، بحسب الأغلب، إلا أن الشيخ لما أثبت الأول وصفاته بما لا يبتني على الطبيعة، فصار الإله متقدما في كتابه هذا بالوجهين، أي الوجهين؟ قبل الوجهين الشرفية. فلذلك سماه بما قبل الطبيعة. يقول ماذا؟ هذا كلام غير محصل، كلام غير صحيح. لماذا؟ لما مر ماذا؟ من عدم جواز التسمية هذه. نعم. ولأن الشيخ شيء آخر، ولأن الشيخ إنما أثبت الأول الواجب الوجود، واضح، وصفاته في هذا الكتاب بما أثبتها هو وغيره من الحكماء الإلهيين في سائر الكتب، وإنما خالف هنا في ترتيب المسائل وخلط أحد العلمين بالآخر حسب تقدير السياق اللي اختارها. نأتي إن شاء الله في التعرض لما نريد أن نفصل شيء في هذا الكلام، ونختم طبعا غدا، يعني يكون هذا 10 دقائق نتكلم به، ثم نبدأ بالمنهج الأول في غرض المنطق. والحمد لله رب العالمين، وصلى على محمد وآله الطاهرين.